وصحبه، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة الانفطار. الله تبارك وتعالى صدر هذه السورة وبدأها بذكر مقدمات الساعة وما يحدث من تفاصيل يندرج تحت قول الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فبدأ بذكر حال السماء، السماء انفطرت تشققت حتى صار كل شق كأنه باب تتنزل منها الملائكة، والكواكب التي تملأ السماء زينة وإرشادا لأهل الدراية بهذا العلم تتعثر أو تتبعثر وتتساقط من السماء فيذهب ضوءها وجمالها، ثم البحار تنفجر حتى تنفتح على بعضها فتصير بحرا واحدا كبيرا، ثم القبور تبعثر فتخرج أو يخرج ما فيها، فإذا كان الأمر قبل الساعة يخرج ما فيها من الكنوز فيزدريه أهل الأرض، لأنهم يعلمون قرب قيام الساعة فيزهدون فيه لعلمهم أنهم محاسبون عليه، أو أنها في مقدمات بدء يوم القيامة فتخرج ما فيها من المكلفين الذين دفنوا فيها فيخرجون منها فتتشقق عنهم صراع، ويخرجون منها جماعات يخرجون منها فينبتون فيها كما ينبت الحب أو البقر، ثم بعد ذلك يجمعون ليوم القيامة فتنشر الصحف فيعلم الإنسان ما قدم وما أخر من الأعمال، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ثم يخاطب الله تبارك وتعالى الذي اغتر بحلم الله عليه: يا أيها الإنسان الذي عصيت ربك تبارك وتعالى وتكبرت عليه وتجرأت على حدوده، ما غرك وجرأك على ربك الكريم الذي أكرمك في كل شيء ونعمه تحوط من كل جانب، ما الذي جرأك على ربك؟ هل هو جهلك وحمقك أم ستر الله المرخي عليك؟ أم أنه شيطانك للدنيا قرت؟ ما الذي جرأك وما الذي غرك بربك الكريم الذي من نعمه أنه خلقك فسواك فعدلك، خلقك فأنشأك من العدم ثم سواك في رحم أمك فجعل لك أطرافا وجعلك سميعا بصيرا، ثم أخرجك من رحم أمك في أي صورة ما شاء ركبك، في خير صورة ركبك، فلم يجعلك حمارا ولا كلبا، إنما جعلك من بني آدم من الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى. فهل جزاء الإحسان إحسانا؟ إنما أكثر الناس ولو حرصت ليس بمؤمن، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فهم لا يشكرون نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليهم منذ الخلق والتسوية والتعديل والتركيب، أو ما حباهم به من النعم في الدنيا يتنعمون به بالليل والنهار، لم يفعلوا ذلك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. مع كل هذه النعم تنكرون يوم القيامة واليوم الآخر يوم الفصل، تكذبون بيوم الجزاء والحساب. وإن عليكم لحافظين عليكم ملائكة من ربكم حافظين لأعمالكم كراما كاتبين يكتبون ما تعملون فما يصدر عنكم من قول أو فعل لا يتخلف عن كتابة الملائكة أبدا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم بين الله تبارك وتعالى ما يصير إليه الخلائق أهل البر وأهل القيام بحق الله وحق العباد وأهل مراقبة الله في عمل القلب واللسان والجوارح إن الأبرار لفي نعيم أهل البر الذين يقومون بحق الله ويراعون حدود الله تبارك وتعالى يراقبونه في السر والعلانية في عمل القلب فلا يقع في قلوبهم ما يغضب ربهم تبارك وتعالى ويراقبونه في عمل اللسان فلا يصدر عنهم قول وإن قل لا يرضي ربهم عنهم حتى ولو كان كلمة أف لوالد أو والدة أو لرجل من أهل البر والخير حتى هذه الكلمة لا يتجرؤون عليها لعلمهم أن الله يحاسبهم عليها أو أقل من ذلك ولو كانت إشارة فقد ورد في الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما ذكرت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية وأشارت بقصرها ولم تتكلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت وهي لم تنطق إنما أشارت حتى الإشارة المفهمة فإنك تخشى عقوبتها عند الله تبارك وتعالى ويراقبون الله عز وجل في عمل الجوارح فلذلك إذا سعى العبد في مراضي الله فأحبه الله صار الله قلبه ولسانه وجوارحه قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يا الله على هذا المعنى الله يحارب من أجل أوليائه الله يحارب أعداء أوليائه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب اللهم اجعلنا من أوليائك يا كريم وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه هذا هو طريق الولاية لم يكن أبدا طريق الولاية طريق المعممين ولا طريق أصحاب البدع والمنكرات ولا أصحاب الأساطير والخرافات إنما هو طريق عباد الرحمن هذا هو الطريق يبدأ من هذا وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذ بي لأعيدن وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته تخيل لو أن الله عز وجل أحبك والله لم ترى بأسا ولا شرا في الدنيا ولا في الآخرة أما نحن فنعاني لأننا نسير في طريق المحبة لم نصل بعد إنما من وصل شعر بالسعادة ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول إن عندنا من السعادة ما لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذه السعادة عمل أهل البر، إن الأبرار لفي نعيم، لأنهم راقبوا الله تبارك وتعالى، خافوا من الله فأمنهم الله يوم الفزع الأكبر. لا يجمع الله في قلب عبد أمنين ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة، وإن خوفه في الدنيا أمنه يوم القيامة. هؤلاء أهل الخوف في الدنيا من الله، ولا يجدون في قلوبهم سريكا في الخوف مع الله، لا يخافون إلا الله ولا يخشون إلا الله تبارك وتعالى. إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم يوم القيامة، نعيم مقيم، حال دائم لا ينقطع بل يزداد، لأن الله يعلم من حال من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم من حالهم أنه إذا تكرر الأمر على صورته ملوا، فلذلك لا يتكرر الأمر عليك على صورته أبدا في الجنة، إنما يزداد نعيمه مرة بعد مرة إلى ما لا نهاية، حتى كلما ردت عليك نفس النعمة لن تجد منها اللذة التي كنت تتلذذ بها من قبل، بل أعلى حتى لا تمل. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم الله تبارك وتعالى لا يساويه نعيم. بعضنا إذا وسع عليه في العيش واشترى من أصناف الأطعمة والأشربة والملبس وأفخم المسكن ظن أن عنده نعيم، لا والله هذا نعيم زائف وزائل. أما نعيم الله فلا يزول، هو نعيم حق، لأنه كرامة الله تبارك وتعالى لعباده الذين آمنوا ووفوا بحق الله تبارك وتعالى. ولذلك اسمع هذا الحديث، لما سمع موسى عليه السلام بملك أدنى أهل الجنة منزلة قال: أي ربي، هذا أدناهم منزلة فماذا عن أعلاهم؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم ترى عين ولم تسمع أذن. هذا نعيم الله تبارك وتعالى. إن الأبرار لفي نعيم، والعكس بالعكس، وإن الفجار لفي جحيم. الذين لم يراعوا حق الله ولا حق العباد، لم يراقبوا الله عز وجل في أعمال القلوب، فامتلأت قلوبهم حقدا وحسدا وغلا وبغضاء وشحناء على المؤمنين أو على شرع الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين فجروا فخرجوا عن الطاعة إلى المعصية، هؤلاء الذين حاربوا الله وحاربوا شرعه وحاربوا أولياءه، كان مصيرهم يوم القيامة الجحيم، العذاب الأليم الذي لا يتصور وصفا ولا معنى. وما أتانا من الأوصاف عن لهيب جهنم وعن عذاب جهنم إنما هو لتطريب الصورة من الأذهان، لكنك لن تستطيع، ما استطعت أن تصل إلى حقيقة الوصف لعذاب جهنم وما يحدث في جهنم. وإن الفجار لفي جحيم، يصطفها يتعرضون لصلاها لحرها ولهيبها يوم الدين يوم الجزاء. بل والله لقد عاشوا نوعا من الجحيم في الدنيا، لكنهم شهدوا أنه جحيم، بل ربما بعضهم ظنه من النعيم. أكبر الجحيم في الدنيا أن يعيش العبد معزولا عن ربه تبارك وتعالى. أبشع معيشة أن يعيش الإنسان بمعزل عن الله تبارك وتعالى، الخالق الذي قربه صلة ووصل القلب به شفاء من كل داء، وحياة القلب في طاعته خير. ونعيم البدن في مرضاته نعيم يشابه نعيم الجنة. لكن هؤلاء لما كرهه الله كره ابتعادهم فحبطهم، كره أداءهم فأبعدهم عن رب عباده، لأن الله عزيز لا مغالب له ولا يحب إلا من تقرب إليه. فلما كرههم الله حرمهم من أغلى نعم الدنيا والآخرة وهي القرب منه تبارك وتعالى. فهم في الدنيا في عذاب لكنهم تغافلوا عنهم، يعيشون معيشة ضنكا، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي هذا لكي لا تنخدع بصورتهم التي يمثلون فيها سعادة زائفة، لا تنخدع أبدا بالضحكات والفرح الذي يزيفون به أمرا ليس حقيقيا أنهم يعيشون سعادة. قال الله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فوالله ثم والله ثم والله إنهم يعيشون الضنك، حتى ولو تخادعوا فيما بينهم أو زيفوا أمامنا أنهم يعيشون سعادة أو حياة فيها سعادة. يصلونها يوم الدين، يصطون يعني يعرضون للصلة بالحرب للهيب جهنم يوم الجزاء. ثم لا ينفصلون عنها أبدا بل تصير ملازمة لها، إن عذابها كان غراما. قالوا من الغريب وهو الملازم للمدين الذي له دين عنده لا ينفصل عنه إلا أن يأخذ ماله، فهكذا جهنم ملازمة العذاب لا تفك عنهم أبدا. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ هل تتخيل عظمة هذا اليوم؟ هل تتخيل ما يحدث في هذا اليوم؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ لا تغفل عنه أبدا فإنه عظيم شديد. يوم لا يملك نفس لنفس شيئا، حينئذ تسقط الشفاعات وتسقط الإرادات وتسقط الأفعال وتسقط الأقوال. لا يملك نفس لنفس شيئا ولا تملك نفس لنفسها شيئا. لا يتحرك ساكنا ولا يسكن متحرك إلا بإذن الله. لا يملكون من أمورهم شيء مهما ظننت أن إنسانا كنت تتبعه في الدنيا أنه ينفعك يوم القيامة فأنت واهم، لأن أهل الاتباع حينما يستشفعون بالذين كانوا يتابعونهم في الدنيا فإذا بهؤلاء المتبعون يتبرؤون. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لا شفاعة لأحد إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى، يأذن الله عز وجل لنبيه في الشفاعة العظمى، ثم في شفاعة أخرى، ثم يأذن الله تبارك وتعالى بشفاعة نبيه من أهل المال فقط لأبي طالب، ثم بعد ذلك يشفع المؤمنون لإخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا أنواعا من الشفاعة فقط، حتى الله عز وجل وشرط المشروع له أن يكون ممن أذن الله فيه ورضي الله عنه فقط. أما أن تظن أن علاقتك بفلان تنفعك يوم القيامة، يوم لا يملك نفس، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله فقط. اسمع هذه وقارنها بالحديث الذي فيه قبض أنفاس الخلق، إذ يأمر الله عز وجل ملك الموت بأن يقبض أرواح أهل الأرض ثم الملائكة ثم خواص الملائكة من حملة العرش ثم جبريل وميكائيل، ثم يقضي الله عز وجل على ملك الموت حتى ما يكون مخلوق، فيقوم الله ويسأل ويجيب لمن الملك اليوم، فيجيب الله على نفسه لله الواحد القهار، والأمر يومئذ لله، فاعلم أنك ما يكون لك قدر عند الله إلا بطاعة الله وإلا بحسن الصلة مع الله وبالقرب من الله تبارك وتعالى. أما غير ذلك فمهما ظننت أن لك مسوغ عند الله غير طاعة الله فقد وهمت يا عبد الله. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل في سورة العلم سورة المطففين، وبين أن حق العباد بينهم وبين بعضهم أولى بالوفاء، وأن الله عز وجل لا يغفر ذلك حتى يغفره العبد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وهذا ما نشرع فيه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.